نور محياك الغني يسرني اشتي لك الالحان في نور محياك الغني يسرني اشتي لك الالحان الناس الله يزيد قلبك الله يزيد قلبك الله يزيد قلبك علينا حنان وينولك ما تشتهي ولا ينسي حسنك وينولك ما تشتهي ولا ينسي حسنك وعلى الإحسان ويكون نصيبك في الغرام فوق المرام دايما دايما بلا حرمان والأمر لك والنهي لك واللي ملك الاتنين يعيش سلطان الحب ما لي نصيب نصيب جرح ان الهوى ملوش دار